بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الكذب من الخصال الرديئة والأخلاق الخسيسة التي نزه الله عنها أهل الإيمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أن الكذب يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الكذابون ما أكثرهم في دنيا الناس، وعلى رأس هؤلاء اليهود الذين وصمهم الله عز وجل بهذه الصفة في كتابه الكريم، فقال جل من قائل: سماعون للكذب أكالون للسحت. سماعون للكذب، هؤلاء اليهود كأنهم يستعذبون الكذب ويستملحونه نطقا وسماعا. وهؤلاء اليهود كذبوا على الله، كذبوا على أنبياء الله، كذبوا على عباد الله، كذبوا في تزكيتهم أنفسهم، كذبوا في تزكيتهم غيرهم، كل هذا قد وقعوا فيه. أما كذبهم على الله عز وجل فإنهم قد حرفوا الكلمة عن مواضعه، وهذه وصمة قد ذكرها القرآن عنهم مرارا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هؤلاء كانوا يزيدون في الكتب المنزلة من الله عز وجل، يزيدون فيها ما شاءوا، كل ذلك من أجل أن يطلبوا عرضا من الدنيا، من أجل أن يصيبوا لعاعة من لعاعاتها. وكذلك ربنا جل جلاله يقول: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. كذبوا على الله عز وجل في هذه الكتب التي أنزلها على أنبيائه ورسله. من كذبهم على الله سبحانه أنهم قالوا: إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. لما قتلتموهم إن كنتم صادقين، هؤلاء رسلكم وأنبياؤكم قد جاءوا بأمور خارقة ومعجزات باهرة، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. هؤلاء كذبوا على الله في هذا الادعاء. ثم بعد ذلك كذبوا على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ونسبوا إليهم ما لا يليق بهم، فنسبوا إلى آدم ونوح وإبراهيم ويعقوب وموسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما لا ينبغي أن ينسب إليهم من النقائص والرذائل والمثالب والمعايب. ولذلك ربنا جل جلاله قال لنا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. نسبوا إلى موسى عليه السلام أنه آدر، مصاب بالأدرة، انتفاخ في الخصيتين. لما نسبوا إليه ذلك؟ لما كذبوا عليه؟ لأنه عليه السلام كان حييا كريما لا يباشر ما يصنعون من الاغتسال عراه، ينظر بعضهم إلى بعض، بل كان إذا أراد أن يغتسل فإنه يعتزل في ناحية عنهم صنيع الحيي الكريم الذي يستحي من الله ويستحي من الناس، فنسبوا إليه ذلك المرض بأنه آدر. الله جل جلاله قال: لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. كذبوا على المسيح ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه حين نسبوا أمه إلى الزنا عياذا بالله، فقالوا لها: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. هكذا اتهموها في شرفها في عرضها رضي الله عنها وهي الحصان الرزان. وكذلك كذبوا على نبي الله سليمان عليه السلام حين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره في جملة الأنبياء ويتلو ما أنزل الله من آيات في تزكية سليمان والثناء عليه، فقالوا: يزعم محمد أن ابن داود كان نبيا، والله ما كان إلا ساحرا. فأنزل الله عز وجل قوله في تبرئة سليمان: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هؤلاء الذين كذبوا على الله عز وجل وكذبوا على أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم، كذبوا في تزكيتهم أنفسهم حين قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، حين قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، حين قالوا: إن الدار الآخرة خالصة لنا من دون الناس، نحن أهل الجنة. وكذبوا كذلك في تزكيتهم لغيرهم، فإن هؤلاء اليهود ما يتقون الله عز وجل حين يثنون على من لا يستحق الثناء وحين يذمون من لا يستحق الذم. الله جل جلاله وصمهم بهذه الصفة القبيحة وهذه الخصلة الرديئة، فقال جل من قائل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. جاء وفد من اليهود إلى أهل مكة بقيادة حيي بن أخطب النضري يحرضونهم على قتال المسلمين، فقال لهم أهل مكة: يا معشر يهود، أنتم أهل العلم بالكتاب الأول، نسألكم: ديننا خير أم دين محمد؟ فقال لهم اليهود: وما دينكم؟ قالوا: نحن ننحر الكوماء في كلب الشتاء ونطعم الحجيج ونسقيهم. فقال لهم اليهود: دينكم خير من دين محمد، فضلوا الشركة على التوحيد. واحد من اليهود المستشرقين وهو إسرائيل والفنسون يقول: وما كان ينبغي لأولئك اليهود أن يتورطوا في شهادة الزور هذه، شهدوا شهادة زور حين فضلوا أهل الشرك على أهل التوحيد وأهل الوثنية على أهل الإسلام. الله جل جلاله قال: أولئك الذين لعنهم الله، هؤلاء الذين شهدوا زورا، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. كذبوا في هذه التزكية. لما كان الكذب إخوتي وأخواتي سمة ملازمة لهؤلاء اليهود، لا نستغرب في عصرنا أن يروجوا بين الناس أن الإسلام قد امتهن المرأة وأن الإسلام قد انتشر بالسيف وأن الإسلام دين إرهاب وأن الإسلام لا يعرف للحريات سبيلا وأن المسلمين قوم متعطشون للدماء تواقون لسفكها. ولا نستغرب في هذه المعركة الجهادية النظيفة التي يخوضها إخواننا المجاهدون في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، أن يزعم اليهود تارة أن المجاهدين قد قطعوا رؤوس الأطفال، أو أن المجاهدين قد اغتصبوا النساء، أو أن المجاهدين قد عاثوا في الأرض فسادا. ما مضت إلا أيام معدودات بعدما ردد هذه الفرية كبار اليهود وأعوانهم وحلفاؤهم من الأمريكان وغيرهم، ما مضت سوى أيام معدودات حتى ظهر كذبهم على العالمين، حين يخرج هؤلاء الأسرى من النساء والأطفال وهم في أبهى حالة وأحسنها، وهم يلوحون لآسريهم ويتبسمون في وجوههم ويشهدون شهادة حق بأنهم قد قضوا عندهم أياما كانوا فيها مكرمين معززين، وأن هؤلاء الآسرين قد أخبروهم بأن دينهم يأمرهم بالإحسان إلى الأسرى، ويقول ربهم في القرآن: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بيض الله وجوه المجاهدين في غزة وكثر سوادهم وبارك مسعاهم وأحسن إليهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.